ضعيف وهذا الترمذي بن ماجه. نعم. عبد الله بن جعفر والد علي بن المديني. نعم عبد الله بن جعفر ضعيف. أخرج له الترمذي وابن ماجه. أخرج له الترمذي وابن ماجه. عن أبي حازم. عن أبي حازم وهو سلمة بن دينار ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سهل بن سعد. عن سهل بن سعد رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة وهذا من الرباعيات وهي السند العالي عند الترمذي. قال وفي الباب عن أنس بن مالك. نعم مرة ذكره. قال أبو عيسى حديث سهل بن سعد حديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من نعت يوم الجمعة أنه يتحول من مجلسه. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبدة بن سليمان وأبو خالد الأحمر عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا نعت أحدكم يوم الجمعة فليتحول من مجلسه ذلك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن هذا حديث حسن صحيح. ثم رد أبو عيسى رحمه الله الترجمة باب إذا يوم الجمعة يتحول أنه يتحول من مجلسه أنه يتحول من مجلسه المكان الذي هو جالس فيه إذا حصل له نعاس فإنه يتحول إلى مكان آخر وذلك لتحصل منه الحركة وذهاب النوم عنه وكذلك أيضا يعني كون الغفلة حصلت له في مكان فإنه يتحول من ذلك المكان إلى مكان آخر حتى يعني يستفيد من بقاء المسجد ذاكرا لله عز وجل قارئا للقرآن مستفيدا من وقته دون أن يتطرق إليه النعاس والنوم فيكون لا يحصل فائدة من وراء بقائه في المسجد. قال حدثنا أبو سعيد الأشج. أبو سعيد الأشج هو سعيد عبد الله بن سعيد. هو عبد الله بن سعيد هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبده بن سليمان. عبده بن سليمان وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وأبو خالد الأحمر. وأبو خالد الأحمر هو ثقة صدوق يخطئ. صدوق يخطئ أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن إسحاق. محمد إسحاق هو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن نافع عن ابن عمر. عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في السفر يوم الجمعة. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. هل من عمل آخر غير التحول إذا كان المسجد مزدحم؟ ما نعلم يعني أقول ما نعلم اللهم إلا يعني إذا كان يعني فيه ماء يعني يشربه يعني كذا يعني حتى يذهب عنه النعاس أو يقوم ويجلس. هل ممكن أن يقال يتسوق ليذهب النوم عنه؟ وكذلك أيضا له ذلك لو كان يعني النعاس لا في الخطبة لا ما يستعمل هذا إذا كان قبل الصلاة قبل الخطبة أما الخطبة فإنه لا يستاك ولا يتحول مكانه؟ يتحول يتحول لكن كونه يعني يستاك لا يستاك يتحول لأنه جاء ما يدل عليه. يقول الأخ هل يجوز مواصلة الصلاة يوم الجمعة إلى الأذان الأول؟ يجوز يجوز ما هناك شيء يمنع هذا. فالصحابة رضي الله عنهم مرهم كانوا يأتون ويصلون ما أرادوا أن يصلوا وقد جاء في الحديث أيضا الذي يعني فيه أن ما كذا ودخل المسجد وصلى ما كتب الله له وصلى ما كتب الله له يعني الشيء الذي يريد أن يصليه والذي كتبه الله له. يقول حفظك الله بعض الناس يقوم بعد الأذان الأول ويصلي فهل ننكر عليه؟ لا لا ينكر عليه لولا عدم الصلاة ولكن لا ينكر على من صلى لأن ذلك يمكن أن يكون داخلا تحت قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة.

متمكنا من هذا العيد, وإن كنت مستندا إلى شيء ويعني فإن ذلك عرضة لأن يحصل منك الناقض. وأما إذا كنت جالسا ومتمكنا ويحصل منك الخفقان يعني الرأس يعني ثم تنتبه, فهذا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يعني يحضرون الصلاة فتخفق رؤوسهم ثم يقومون ويصلون ولا يتوضعون. أما إذا كانت مستند على شيء ومتمكن في النوم فإن هذا عرضة لحصول الحدث. يقول السائل: في هذا الزمان بعض المساجد لا تفتح أبوابها إلا قبل صلاة الجمعة بقليل, ومن أراد التذكير كما وردها في الساعة الأولى في وقتها الوارد, فهل يقال إن التذكير إلى الجمعة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة؟ الإنسان الذي يكون عنده رغبة للتذكير يمكن أن يتفق مع المسؤولين عن المسجد أو يكون عنده مفتاح المسجد يفتحه ويأتي ويجلس المسجد ومن جاء دخل معه. طيب نأتي للفوائد. الفائدة الأولى يقول الأخ: جاء عن أبي بكر بن العربي أنه قال: إن القاضي إذا ولي القضاء عامين نسي أكثر ما كان يحفظ, فينبغي أن يعزل وأن يتدارك نفسه, فما تعليقكم؟ بارك الله. أقول هذا غير مستقيم. هذا ينقل عن شيخ الإسلام تيمية. وين ذكرها في العربي؟ ما أحد. ما أدري. أقول ما ندري عن صحته. نخشى أن يكون من قبل معنا في الأخبار الأرواح. واللي كيف يكون يعني القضاء ما يتولى إلا سنتين فقط؟ قال شيخ الإسلام: مضت السنة أن من أدرك ركعة من الصلاة فهو مدرك للجمعة كمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس, ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فإنه مدرك وإن كانت بقية الصلاة فعلت خارج الوقت. هذا من الفتاوى المجلد 24. يعني هذا كان إدراك للوقت, يعني إدراك للوقت. وأما يعني هو قال الشارح أنها أنه يعني يحتاج إلى تقدير شيء بأن يقال الوقت أو يقال كذا, ولكن الذي يبدو أن كونه يقدر يعني شيء يعتد به هو الأولى. فقد أدرك الصلاة أي أدرك شيء يعتد به, وهذا هو الفرق بين من يعني أدرك شيئا يكون عندما يقضي يكون بقي عليه بعض الصلاة, وبين من يقوم يقضي وقد بقيت عليه الصلاة كلها. فالذي يدرك ركعة يكون بقي عليه بعض الصلاة, والذي جاء بعد الركوع بقيت عليه الصلاة كلها, عندما يسلم لم يأتي بالصلاة كاملة. ويبدو أن الشيخ الإسلام ابن تيمية الكلام اللي نقل عنه في إدراك الوقت يعني كما أن من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر, ومن أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر, فيكون يعني كذلك من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة يعني اللي في الجمعة. لكن الذي يبدو أن التقدير للشيء الذي يدرك هو الذي يعتد به, وأظن الشارح ذكر هذا, ذكر أنه لا بد من تقدير, وذكر الوقت وذكر شيء آخر. قوله فقد أدرك الصلاة ليس على ظاهره بالإجماع, لأنه لا يكون بالركعة الواحدة مدركا لجميع الصلاة بحيث تحصل براءة ذمة من الصلاة, فإذا فيه إضمار تقديره فقد أدرك وقت الصلاة أو حكم الصلاة أو نحو ذلك, ويلزمه إتمام بقيتها. طيب. وقال رحمه الله يعني شيخ الإسلام: والقول الوسط العدل هو ما وافق السنة الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم, وقد ثبت عنه أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين